وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقنى وأنه عاد الأولى وثمودا فما أبقى وأنه هو أغنى وأقنى وقوم نوح من قبل وقوم نوح من قبل وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى وقوم نوح من قبل من النذر الدور

أنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله اقتربت الساعة وانشق القمر مهطعين إلى الدعاء الذاع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربك أدعى ربك